فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه وتبعه وامتثل ما بلغه به دخل الجنة، ومن عصاه فله النار. وبعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنى بجارية له فيها شرك وإنقل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. يقول رحمه الله في التعليق في شرح هذا الكلام: قولها إذا كان مرتكب الحد أو حدود أحد هذه الحدود موجب للقتل، يقتل مرتكب هذه الحدود وتسقط البقية. لو شرب الخمر وقذف وزنى فقتل لهذه الأشياء، استوعب هذا القتل هذه الجرائم التي عقوبتها دون القتل. ولو زنى أو سرق مرارا ثم حد كفاه حد واحد. إن سرق 10 مرات من حرز أو أكثر فلم يتيسر إقامته الحد عليه إلا بعد الأخير منها، يحد، تقطع يده حدا واحدا يكفي عن الجميع. كذلك لو زنى البكر مرات ولم يثبت عليه موجب الحد إلا في آخر شيء، أقيم عليه الحد حد واحد. أما إذا كانت الجرائم متنوعة وليس فيها قتل، كأن يكون سرق وشرب خمر وجنى جناية دون القتل، استوفيت كل الحدود، يجلد عن الخمر ويقام عليه أيضا حد القذف وحد زنا البكر، فقد يزني والزان البكر يجلد الحد 100 ويغرب عام، فإذا زنى عدة مرات إنما يجلد الحد 100 ويطبق عليه التغريب عام، والتغريب قد يكون يزعج عن البلد ما يترك يقيمه في بلده هو، لكن إذا كان ذلك الإزعاج قد يهيئ له أسباب السوء ولا يرتدع، فيؤخذ بقول من يقول من أهل العلم إنه يسجن سنة. النبي ذكر بكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فإذا كان التغريب لا يحقق الهدف من العقوبات، لا يحقق الزجر والردع، وكان الإنسان إذا غرب ساح في الأرض فوجد رغبته في الزنا مثلا ولم يكن في ذلك ضغط عليه، فإنه يؤخذ بقول من يقول من الفقهاء يسجن سنة. يقول ويبدع بالأخف أي في الحدود إذا كانت منوعة، شرب الخمر 80 جلدة وزين البكر 100 يبدا بالاخف. كذلك اذا كان الشخص لو يقام عليه الحد يكون في حاله مرض يؤجل الحد الى ان يصبح في حال يتقبل الجلد يشفى. يقول هنا في شرح كتاب هذا يقول ان كان قاتل قتل وسقط سائره، يقول وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الشافعي. قال عبد الله بن مسعود وقال الشافعي تستوفى جميعها، لكن الأرجح إذا كان بعضها يدخل في بعض فأنه يجلد الحد الأكبر ولا تداخل. يقول لأن ما وجب من مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف. يقول ومذهب الحنابلة يقول ولنا قول ابن مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دون القتل كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع، ما تقطع أطرافه، لأن ذكر المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالمحارب هو الذي يحارب الناس في طرقاتهم سواء في المدن أو في البراري لأخذ الأموال أو لانتهاك الأعراض، هذا حكمه ذكره الله جل وعلا في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. والله قال أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف. العلماء يقولون في هذه الحالة إذا حارب إن قتل قتل، وإن سر أخذ المال ولم يقتل قطعت أطرافه، يعني كان السارق تقطع يده لما يكون المحارب أعظم جرما من مجرد السرقة صار تقطع يد اليمنى والرجل القدم اليسرى إذا كان فيها موجب العقد سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع، ولأن هذه الحدود تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره لأنه انتهى، ويخالف حق الآدمي فإنه آكد. فيما يتعلق بالمحارب العلماء فيها اختلفوا، قول الأكثر من العلماء أن المحارب إذا أخذ المال وأخاف الناس في طريقهم يقطع، تقطع يده ورجله، وإن لم يأخذ مالا وإنما أخاف الناس ينفى من الأرض، والذين يقولون ينفى أيضا يأخذون بالحبس، لكنه لم يحددوا سنة، يقولون يحبس حتى يثبت تثبت استقامته. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، الآية فيها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ظاهر الآية أنها في التخيير، ظاهر الآية أنها للتخيير، يعني ولي الأمر إذا أمسك هؤلاء وثبت جرمهم أنه مخير، يعني يأخذ بالعقوبة التي تكون أكثر زجرا عن المخالفات وأقوى في الردع. ونص الآية صريح في التخيير، لأن كلمة أو فيها تخيير في هذه العقوبات المذكورة في الآية. وأكثر الفقهاء يقولون لا، مع ذلك أن التخيير لما لم يكن فيه قتل، وأما ما كان فيه قتل فمن قتل قتل، لأنه اجتمع فيه موجب القصاص وموجب الحد. وسبق أن عرضت هذه القضية في هيئة كبار علماء المملكة من مدة أكثر من في حدة أكثر من 30 سنة، وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء أكثريتهم يرون الأخذ بقول الفقهاء من قتل قتل ومن أخذ المال قطع، ومن لم يأخذ مال لكنه أخاف حارب الله ورسوله في الطرق ينفى من الأرض، ولأن النفي لا في هذا الزمن لا يحقق المصلحة يسجن حتى يتحقق الأمن وحتى يتحقق أنه هو أيضا استقام. يقول مسألة: من زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، يقصد بذلك الزنا الذي لا يوجب الرجم، لأنه مضى أن عقوبة إزهاق النفس لا يبقى مجالا لأن يجلد الإنسان فيها أو تقطع يده أو شيء من ذلك. سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، لأن الحد كفارة لمن يحد، فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد، يعني إذا فعل الجاني موجب الحد أكثر من مرة لكن لم يقم عليه الحد أقيم عليه حد. قال هنا: كالأيمان بالله، إذا حلف الإنسان أن يفعل كذا وحلف وحلف وحلف فلا يقال كل يمين عليه كفارة، لأن الله جل وعلا بيّن كفارة اليمين أنها عتق رقبة، فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسبتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه في الأيمان. قال كالأيمان إذا ارتكب موجب كفارة اليمين أكثر من مرة لا يطالب إلا بكفارة واحدة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال المسألة: وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها لوجود أسبابها، يعني سرق وزنى وهو بكر وشرب الخمر تستوفى كلها إذا ثبت موجب السرقة وقيم عليه حد السارق، إذا ثبت إليه موجب حد الخمر وقيم عليه حد الخمر، إذا ثبت عليه موجب القذف وقيم عليه حد القذف، كذلك زنى البكر. المسألة: ويبدأ بالأخف فالأخف منها. فلو شرب وزنى وسرق بدأ بحد الشرب، لأن حد الشرب 80 جلدة شرب الخمر، بدأ بحد الشرب ثم بحد الزنا لأنه 100، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا، فإنه إما 40 وإما 80، يقصد بذلك حد شرب الخمر. فيه قولان لأهل العلم، لأن الشخص الذي جاء وسرق جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم جلد، قال الراوي جلد نحوا من 40، وفي الأرض 80، فما دمت المسألة فيها قولان فيبدأ بالأخف من هذه الأشياء، فإنه إما 40 وإما 80، وحد الزنا 100 ثم يقطع في السرقة. القاطع يكون هو الأخير، لأنه قد يقطع فيجلد فيموت من ضعف الإنسان عندما يقطع ويصير الدم ثم يجلد، قد يكون جسمه ضعف عن تحمل الجلد. قال المسألة: وتدرأ الحدود بالشبهات، لقوله عليه السلام: ادرأ الحدود بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات. ومثل قال: فلو زنى بجارية له فيها شرك، وإن قل لتكون جارية مملوكة لعدد من الأشخاص، فيأتي أحد ويزني بها منهم، هذا يدرأ الحد، لكن ما تدرأ العقوبة التعزيرية، لكن يعزر بما دون الحد. يقول: أو كان ولده له شرك فيها، أي كهذه الجارية المملوكة لعدد من الناس أحدهم ولده لأن ملكه فيها، وإن قل شبهة في دار الحد عنه. وكذلك إذا كانت لابنه الابن، النبي قال لمن تخاصم في مسألة هو أبوه، قال له: أنت ومالك لأبيك. وقالوا: لأنه فرج، أي الزنا الذي حصل فيه الزنا فرج له فيه ملك، فلم يحد بوطئه كوطئ المكاتبة والمرهونة. المكاتبة يكون لإنسان جارية، وهذه أشياء انتهت الآن بتوقف المسلمين على القتال من زمن، لكن المكاتبة أن يشتري المملوك نفسه من سيده جارية أو غلام بمال يدفعه لهم منجم في كل فترة قسط منه. هو ما دام يسدد في الوقت بأمل أنه يكون حر، لكن لو عجز أو تمت المهلة بقي مملوكا. المكاتبة لو كانت عتقت صار الزنا بها موجب لحد الزنا، لكن إذا زنى بها وهي في حال الكتابة لا يحد لكن يعاقب. قال مسألة: وإن وطئ مكرها لم يحد، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيما يتعلق إدراء الحدود بالشبهات، وفي لفظ: ادرأوا القتل عن المسلمين ما استطعتم له مدفعا، يعني لا يقام الحد في شيء هناك شبهة يمكن أن تدرع الحد، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على التسامح. فالإنسان إذا اعترف بارتكاب جرم يستوجب حدا، وكان الاعتراف ليس بالصريح الذي مثله يكفي لإقامة الحد، كان ذلك شبهة تدرى عنه الحد. والنبي قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني إذا وجد احتمال إيقاع الحد ثم وجدت شبهة، إما أن تكون الشبهة في نفس من حصل معه ما يوجب الحد، كأن يزني بجارية له فيها شراكة، أو بجارية مكاتبة، أو بجارية مملوكة لولده مثلا، فهذه شبهة تدفع عنه الحد فلا يقام عليه. لكن للحاجة إلى الردع عن ما يكره من الأعمال وما يكون محرما تحريما لا يكون قطعيا مثلا، يعاقب من يتجرع على مثل هذه الأمور بالعقوبة التي تزجر ولو لم تكن بالغة الحد. والعلماء يذكرون أن كل عقوبة لا يبلغ بها مقدار الحد لو ثبت بشأن تلك العقوبة، يعني مثلا شخص خلى بامرأة بكر وهو بكر، أو هو بكر وهي أمر آخر، خلى بها ووجد في حال سيئة لكن لم يثبت الزنا، يعاقب تعزيرا لكن لا يعاقب تعزيرا بمقدار ما يعزر من زنى، لا يبلغ بالتعزير على ذنب بتعزير يبلغ نفس الحد. المعلق على حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، قال: هذا الراجح وقفه أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من حديث عائشة: ادرأوا الحدود رضي الله عنها عن المسلمين ما استطعتم. وله تتمة مدارها على يزيد بن زياد الدمشقي، قال الترمذي: قد رواه وكيع عن يزيد موقوفا على عائشة، ورواية وكيع صح، ويزيد الدمشقي ضعيف. وقال في نصب الراية: قال البخاري منكر الحديث. وقال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: يزيد بن زياد الشامي متروك، يعني ليس مجرد ضعف. وقال البيهقي في رواية: وكيع أقرب إلى الصواب والشامي ضعيف. لكنه حديث له أصل. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث علي مرفوعة وفيه مختار بن نافع قال البيهقي قال البخاري منكر. وأخرجه في مختار التمار وآخر فيه التمار واهي. ثم أخرج البيهقي عن المسعود موقوفا من طريقين. قال الترمذي وقد روي نحو هذا من غير واحد من الصحابة موقوفا عليهم. وفي نصب الراية أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن النخعي عن عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وروى بسنده عن معاذ بن مسعود وعقبة بن عامر قال إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. لكن هذا الأخير إسناد ضعيف. وفي تلخيص الحبيب رواه ابن حزم عن عمر موقوفا بإسناد صحيح. فما دام أنه ثبت عن الصحابة فالصحابة يؤخذ بقول الواحد منهم ما لم يخالفه غيره أو يثبت الحديث ضد قوله. قال هنا وإنك وطئ في نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة والشغار والتحليل ونكاح بلا شهود ونكاح أخت المطلقة قبل كمال عدة المطلقة ونكاح المجوسية لم يحد. قوله هناك في نكاح مختلف فيه من النكاح المختلف فيها أن يكون النكاح لم يأتي من يشهد عليه على النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فلو زوج شخص ابنته أو أخته أو من له عليها ولاية بدون إشهاد صار هذا النكاح مختلف فيه. الوطأ فيه لا يجب حد ما دام حصل هذا الشيء. أو طلق امرأته ثم تزوج أختها قبل تمام عدة المطلقة ومع ذلك لا بد من العقوبة. لكن العقوبة في مثل هذه الحال قد تكون رجم إذا اعتبر نكاح المتعة. السبب في قول الفقهاء هذا لأن في صدر الإسلام كان قيل بنكاح المتعة أصله كان في الجاهلية مباحا عند العرب. يأتي الإنسان في البلد وليس له أسرة فيتزوج امرأة زواجا مؤقت بزمن ثم بقي هذا الأمر مشروعا في صدر الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الإنسان ويتفق مع المرأة بمهر ومدة كما يروى عن المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله عنه عن فتح مكة ما تقدم وفتى لنكاح متعة بامرأة فقدم الفتى رداء ليس بالجديد وقدم المغيرة رداء جديدا فقلت إن ردائي جديد. فنظرت المرأة إلى الفتى والمغيرة كبير السن قالت لا إن في ردائه متعة فيه بقية يكفي. لكن فيما بعد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة وثبت ذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وإنما إشارتي لعلي لأن الشيعة الآن يبيحون نكاح المتعة ويرون أنه من الحسنات ويقولون مما يكذبون في كتبهم أن النبي قال من تمتع مرة واحدة كان مثل الحسن ومرتين كان مثل الحسين ومرتين مثل الحسن وثلاث مثل علي، وأربع مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. لما اختلف ابن مسعود ابن عباس وابن الزبير وأفتى ابن عباس بن وثقة، حدده ابن الزبير أنه إن فعلها لا يرجمنه بأحجاره، ثم رجع ابن الزبير عن ذلك، لأن المتعة ثبتت في أنها وجدت في أول الإسلام، لا إشكال في ذلك، لكن جاء التحريم بعد ذلك. فنكاح المتعة الذي ما يعتقد أنه حرام لو وقع لا يرجم، لكن لا يترك، قال والله هذا ما في حد يخرج ولا شيء فيه، لا، يعاقب عقوبة موجعة. فإذا كان لا يعتقد تحريمه يرجم. قوله وإن وطئ مكرها لم يحد، لا شك أنه المرأة يوجد الإكراه وله متعذر، قد تكره وتجامع مكرها تغتصب. الرجل يندر أن يكون أن يزني مكرها، لكن مع ذلك يمكن يهدد، إذا لم يزني يقتل أو نحو ذلك. فإذا زنى مكرها فيدخل في عموم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا يقام عليه حد. لكن إذا علم أن ما أكره به لو لم يمتثل ووقع عليه ولا يقدر يتحمله، يكون لا عقوبة عليه حتى ولا تعزير. يقول وفي لوني تلخطوا النسير وما استكره عليه. ومن سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفر لم يحد. قد يكون هناك مال بين شركاء، يأتي أحدهم يسرق من هذا المال، هو يغرم نصيب شركائه ويعاقب أيضا، لكن لا يعاقب عقوبة السارق بقطع اليد ما دام أن له نصيبا في ذلك المال. يقول وإن سفل لا لم يحد، يعني أو كان المال الشريك في المال ولده، لأن ذلك شبه في درء الحد عنه، لأنه أخذ مالا له في لا مالا له أخذه. ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطئها، فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه، ومال ولده كماله لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك. وكذلك إذا أخذ من مال غريمة، هذه تختلف، يعني شخص له مال على فلان لا شك فيه، لكن فلان لا يعطي صاحب الحق حقه، إذا قدر من له الحق على فلان أن يأخذ مقدار الحق الذي بذمة غريمه وحصل ذلك، لا تقطع يده بسبب هذا الأخذ. ولا شك أن الإنسان لا يجوز له أن يخون من خانه، لكن لما كان أخذ مالا يعتقد أن أخذه حق من حقوقه، لأن خصمه مدين لا بشيء، ولم يعطي حقه ظلما وعدوانا، فإذا أخذ بقدر حقه لا يحد، لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك، واختلاف العلماء في حله شبهة في درء الحد، كما لو وطئ في نكاح فاسد مختلف فيه. لكن مع ذلك الإنسان ينبغي أن يتجنب ما عامة قول الفقهاء المنع منه، ولا لأن الواحد لا يفتي نفسه بالإباحة ويرى أن هذا حقي فيباح لي أن أخذه. إن جاء في موضوع آخر وهو يتعلق بمكة صانها الله وحفظها، يقول هنا: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إلى الحرم من وجب عليه القصاص، من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع. يعني إذا دخل للحرم من وجب عليه حد من الحدود أو وجب عليه قصاص لأحد لا يقتل في مكة ولا يقام عليه الحد فيها الذي يزهق النفس، لكن يطلب منه أن يخرج. هو قد لا يخرج طواعية، يمنع، لا يباع عليه طعام ولا شراب ولا يمكن من بيع وشراء حتى يخرج من الحرم، لكن لا يبايع ولا يشارى. فإن فعل ذلك الشيء في الحرم استوفي منه، لكن إذا ارتكب الجناية التي موجبها العقوبة فعلها في مكة هذا يقام عليه العقوبة، تقام عليه في مكة. إن كان قتل في مكة يقتل قصاصا ولو في مكة. إن كان ارتكب جريمة الزنا الموجب للرجم يرجم ولو في مكة، فإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، أي في الحرم. وإن تحدى في الغزو الله المستعان لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. دار المسلمين ليتهم يستطيعون أن يمنعوا الغزاة أن يغزوهم. إذا وقعوا في مشكلة احتاجوا إلى أن يستصرخوا الكفار لينقذوهم من مشكلتهم، والسبب في ذلك إضاعتهم لأوامر دينهم وارتكابهم ما حرم في دينهم، فالله المستعان. يقول في شرح هذا: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إلى الحرم من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرم فيستوفى منه. روي ذلك عن ابن عباس، ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت فيه فيما دون النفس استوفيت ولو في الحرم، وإن كانت في النفس لم تستوفى في الحرم، ولأن حرمة النفس أعظم. قال أبو بكر أحد الفقهاء: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. حنبل هذا ما هو بعمه الإمام أحمد، وإنما هو ابن عم الإمام أحمد، هذا حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، والإمام أحمد أحمد ابن محمد ابن حنبل، لكنه يسميه عمه لأن أحمد أكبر منه سنا. يقول أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل، والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج. إذا دخل عليه حد ما يقام عليه الحد حتى يخرج، لكن إذا رفض الخروج يخرج بالقوة، يمكن أن يحمل. والسبب في هذا أن النبي لما فتح مكة قال: لا يهراق فيها دم، يعني لا يقتل فيها أحد. لكن قد يكون هذا المقصود فيه القتال، والعمل على الإله. وإن هتك حرمة الحرم، يعني ارتكب الجناية هتكت حرمته بإقامة الحد عليه، إن قتل في الحرم يقتل في الحرم. إن زنى الثيب يقام عليه حد زنا الثيب في الحرم. والدليل الأولى الأولى أي عدم إنزال العقوبة فيه قول الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، أي من دخل الحرم. قيل المراد بهذا الخبر الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يسفك فيها دم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وروى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله يوما ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وإن يقول النبي وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب. رواه البخاري ومسلم. ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، يعني النبي يقول عن مكة ولا يسفك فيها دم، وهذا لفظ عام يعم سفك الدم في قصاص، يعم سفك الدم في تعزير يقتضي إزهاق النفس، يعم سفك الدم بالرجم. والأصل في كلمة لا يسفك فيها دم نكرة تعم كل أنواع الدم، فمن أخذ بذلك من أهل العلم يرى أن الحديث صريح في هذا، وأن النبي قال إنه لا يسفك فيها دم، وأن أحدا إن أراد أن يترخص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأن يرد عليه ويقال إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. ولهذا النبي لما جاء قيل له إن ابن خطل متمسك بأستار الكعبة قال اقتلوه، يعني ثم بعد ذلك عادت حرمتها إليها. والوجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، أي أن هذا التحريم عام، وتخصيص مكة بها يدل على أنه أراد العموم، فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة. يقول لو أن النبي لما قال لا يسفك فيها دم يقصد أن الدم دم المعصوم، كان هذا ليس من خصائص مكة، الدم المعصوم لا يحل سفكه. النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. لكن المقصود بالدم هنا الدم المطلق، كان بحق أو بغير حق لا يسفك في مكة. وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم، فلا يكون التخصيص مفيد، فلو كان المقصود في كل دم مباح وذا ما كان للتخصيص مكان. ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السلام إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، يقول ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه. النبي قال إن قال أحد النبي فعل ذلك وقتل من رآه مستحقا للقتل فقولوا له إن الله أذن للنبي ولم يأذن لك، قال فقولوا له فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وهذا ظاهر. إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى، ويقال له اتق الله واخرج إلى الحل يستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج استوفي حق الله عز وجل منه. وإنما كان كذلك لأنه إذا أطعم وأروي وأوي تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه، وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حد الله عز وجل. قوله وإن فعل ذلك في الحرم، يعني ارتكب الجناية الموجبة للعقوبة القوية ارتكبها في الحرم، زنى وهو محصن، قتل عمدا، قال استوفي منه فيه، أي استوفي منه الحق في الحرم، لا يقال يخرج به ما دام ارتكب، ما دام أنه هو انتهك حرمة الحرم وارتكب هذه الجريمة في الحرم، فلا يكون الحرم معيذا له مانعا من اللقاء إقامة العقوبة عليه. يقول لا نعلم في ذلك خلافا يعني بين أهل العلم. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم. ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود الله في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها. ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمة الحرم، فلا ينتهض الحرم لتحريم دمه وصيانته ما دام أهان الحرم هو، ما دام أنه هو أهان الحرم فلا يكرم. وهذا من منزلة الجاني في دار الملك أو دار الملك، يعني يكون جاني يجني جناية ثم يستجير بالملك ويقول أنا في جوارك وينزل في داره، لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجي إليها بجناية صدرت منه في غيرها. قال مثلا وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب، لما روي عن بسر بن أرطاة أنه أُتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، البختية هي الناقة من الإبل البخاثي، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في الغزاة لقطعتك، في الغزاة لقطعتك، وفي لفظ لا تقطع الأيدي في الغزاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. ولأنه إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه أن عمر كتب إلى الناس لا يجلدن أمير جيش، لا يجلدن أمير جيش ولا سرية لا يجلدن ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غازي حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار يرتد. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن علقمة قال كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة ابن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر اللي شرب الوليد وليس بصحابي، فأردنا أن نجلده فقال حذيفة أتجلدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمع فيكم. وأتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. ثم قال لابنتي حفصة امرأة سعد بن أبي وقاص: أطلقيني ولله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. قال فخلته حين التقى الناس، وكانت بسعد رضي الله عنه جراحة، فصعد على مكان فوق العذيب ينظر إلى الناس، فوثب أبو محجن على فرس بسعد يقال لها البلقى، ثم أخذ رمحا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو، وكان هذا في قتال المسلمين مع الفرس، إلا هزمهم الله وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقى والطعن طعن أبي محجم، وأبو محجم في القيد. فلما هزم الله العدو رجع أبو محجم حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله به المسلمين ما أبلاهم، يعني نصرا، فخل سبيله. فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر به وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو نحوه، فإذا زال العارض أقيم. ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا. عمر رضي الله عنه قال: لا يجلد أحد في ميدان الحرب بقرب المشركين الكفار، خشية أن يرتد المسلم يفر إلى الكفار ويرتد، وإذا عاد كان. أما سعد في الرواية قصة أبي محجن وهو من أهل الطائف، وأهل الطائف الجاهلية أهل خمر، لأن مصدر الخمر العنب بالدرجة الأولى، فكان أبو محجن يشرب الخمر ويقام عليه الحد، فلما شرب في الله وهو في القتال ربطه عمر سعد بن أبي وقاص بقيد، فلما رأى اشتعال الحرب بين المسلمين والكفار الفرس قال لزوجة سعد: أطلقيني ولك علي العهد إن أنا بقيت أن آتي حتى أضع رجلي في القيد. ففعل، وحصل ما رأى سعد رضي الله عنه حتى ظن الناس أن هذا ملك من الملائكة نزل يقاتل معهم. ويروى عن أبي محجن رضي الله عنه رحمه الله أنه يقول لولده قبل الإسلام: إذا أنا مت إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، يعني عنبة، تروي عروقي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. لكن رضي الله عنه لما حصل ما حصل وأطلقه سعد رضي الله عنه ولم يحده، قال: لا أجلد في الحد رجل ذاك فعله، أقسم أنه لا يشربها. يقول أخبر، يقول خبر أبي محجن الثقفي ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في ترجمته، وقال أخرجه أحمد الحاكم، وروى هذه القصة سيف في الفتوح، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب لأن أبو محجن من الصحابة، ورواه عبد الرزاق بسند جيد عن ابن سيرين فذكر القصة. يقول هنا في باب حد الزنا: ملأت الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، أو من غلام، أو من فعل ذلك فعل ذلك به، فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي وطئ زوجته مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. ولا شك أن هذا في منتهى الصعوبة أن يشهد الشهود، لأنه لا بد أن يشهد الشاهد أنه رأى الزنا ورأى دخول ذكر الرجل في فرج المرأة، وهذا ليس من الأمور التي تمكن إلا في غاية الندرة. وفيما يتعلق باللواط محل خلاف بين العلماء، الراجح والذي عليه عمل الصحابة أن اللواط مرتكب جريمة اللواط أنه يقتل إما برجم أو قتل فقط. وهناك من يقول: لا، إن حكم حكم الزنا، إن كان ذكرا جلد وإن كان ثيبا رجم، والفاعل والمفعول به. أولا يشترط أن يكون الفاعل والمفعول به في حال تكليف، يعني عاقل بالغ حر، فاللائط مرتكب اللواط الراجح في قتله بكرا كان أو ثيبا. إذا ثبت الجرم إما باعتراف تكرر أو بشهادة قطعية، والشهادة فيها من الصعوبة ما الله به عليم. يقول هنا: أو من غلام. الغلام المقصود فيه غلام الذي لم يبلغ، فهو لا يقام عليه الحد، لأن الحدود لا تقام إلا على المكلفين، أي من بلغ سن التكليف. والبلوغ إنما يتم بإكمال الآدمي 15 سنة أو حصول الاحتلام ونزول المني من الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول الذكر هذا الفتى. والفتاة مثل الفتى 15 سنة أو بالإنبات حول الفرج أو الاحتلام، ترى السائل الماء المني، أو تكون حملت من تحمل أو حاضت. الفتاة تزيد بالحمل إذا كانت ذات بعل وتحمل يقال بالغ، أو كانت حاضت. والإحصان أن يكون الشخص جامع جماعا مشروعا، يعني جامع زوجته أو جامعها زوجها، تكون المرأة قد جومعت من زواج، أو الرجل قد جامع زوجه، فإنه في هذه الحالة يكون ثيبا إذا زنى بعد ذلك، ويقام عليه الحد إذا اعترف به أو قامت به البينة. وكان في أول الإسلام لا ترجم المرأة، واللاتي يأتي نساءكم جاء الأمر أن تبقى في البيوت حتى جعل الله لهن سبيلا. ثم في آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بكر جلد مئة تغريب عام، والثيب ثيب الرجم. وقوله يحصل هذا في يعني في من زوج لزوجته أو من زوجة يحصل لها من زوجها في القبول في نكاح صحيح. لو كان في نكاح فاسد أو باطل لم يترب، لأن الحد إنما يشترط له أن يكون الجرم وقع في حال كمال مسوغات ما سبب الثيوبة للمرأة أو للرجل. وفي بالنسبة للشهادة لا بد أن يشهد أربعة رجال أحرار عدول ثقات يصفون الزنا، ولا يكفي أن يقصفوهم يرى الرجل يرى أن الرجل فوق المرأة أو يرون الرجل المرأة قد انبطحت على الرجل، لأنه قد تكون المرأة يقع الزنا ويكون الزوج مستلقيا والمرأة هي العالية. هذا يعني يمكن ويصنف هذا الشيء يسمونه كزين الفارسة، يعني كأنها فارسة فوق الزوج، وإن كان العادة والعرف أنه ما يتم ذلك إلا بالصفة، لكن فلا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: بالإقرار أربع مرات مصرحا به، بذكر الحديث النبي لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال إن الآخر زنا أعرض عنه النبي حتى كرر ذلك، ثم قال أبيه جنون؟ قالوا لا ما علمنا فيه جنون. قال استنكهوه، شموا الرجل هل هو في حال سكر يكون هذا الاعتراف من غير عقل؟ قالوا ليس في شيء. فلما صمم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. ولهذا يصرح الفقهاء أن الإقرار بالزنا يحتاج إلى أن يكون أربع مرات على خلاف فيه، لكن لا شك أن الأحوط أن ولا بد أن يكون الشهود أربعة ويشهدون على الزنا نفسه أن هذا اللي حصل. فلو شهد ثلاثة بالزنا الحقيقي وشهد الآخر قال أنا رأيت شخصا يرتفع وينخفض ونفسا عاليا ولا أدري ما وراء ذلك، في هذه الحالة يحد الثلاثة الذين شهدوا بالزنا، لأن إذا شهد بالزنا أقل من أربعة وأدلوا بالشهادة يقام عليهم حد القذف. هذا كله لتصانى الأعراض ولئلا يتجرأ أحد فيدعي زنا أحد لإيذاه. والغالب أنه لا يتفق أربعة على أمر باطل ثم يكون وصفهم لحدوث ذلك الأمر الباطل متفقا في مثل ذلك، لأن هذا البحث فيه طول والتعليقات اللي عليه فيها طول نجعله لما يأتي إن شاء الله، بقينا أحيانا لذلك الوقت إن شاء الله تعالى. وسيلحق معه أيضا في حد القذف، حد القذف 80 ما تأتي بعده حد السكر. هذا سؤال جاء يسأل يقول الطب الحديث يثبت يعني يستطيع أنه يثبت حصول الزنا بأجهزته؟ الأصل الحدود مبنية على درء موجب العقوبة ما أمكن ذلك، فإذا لم يأتي شيء لا من البينة ما لا غبار عليه لا يقام الحد، وما يتعلق بالشبهة احتمال الجرم التعازير فيها ردع، لكن كل ما يثبت أن هذا حصل أو أن هذه المادة السائلة المنوية من هذا الرجل إلى غير ذلك من هذه الأمور لا يكفي هذا لإقامة الحدود. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.